السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. فهذه الرسالة 49 من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخلاق وأعمال القلوب وتزكية النفس. وهذه الرسالة سيكون موضوعها عن الأخلاق وعن الأعمال الصالحة. وقبل أن ندخل في هذه الرسالة، أود أن أبين أن دين الإسلام دين تام وشامل وكامل، لم يأتي فقط بما يجب على الإنسان أن يؤمن به وما ينبغي عليه من العبادة، بل جاء بمنظومة متكاملة في كل حياة الإنسان، في عمله مع ربه وعمله مع أهل بيته ومع والديه ومع جيرانه وغير ذلك من الأبواب، حتى في طريقة كلامه وطريقة مشيته وغير ذلك من أبواب أو من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في يومه وليلته. وهذه الرسالة هي رسالة قصيرة، لكنها رسالة متميزة في وصايا لقمان لابنه، وهي من أخص الوصايا التي أؤكد دائما على الاهتمام بها وعلى تربية الأبناء عليها. فسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه الرسالة، وهي في المجلد الثامن صفحة 83، واخترت أن تكون هنا على صفحة تراث الأئمة المحققين، لأن هذه الرسائل القصيرة يعني ربما ليست صعبة، يعني هي سهلة، فأنا أحببت أن تكون الكتب الصعبة هي على العام، وإنما هذه الرسائل الخاصة تكون فقط لهذه المجموعة، لأنهم هم الذين يهتمون بمثل هذه الرسائل في الغالب. في صفحة 83 قال: فصل. قال الله تعالى فيما ذكره، في طبعا في المجلد الثامن يا شباب من جامع المسائل، صفحة 83، قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويشبهها قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نلاحظ الشباب أنه أولا يجمع النظائر، فجمع بين آية لقمان وآية سورة الفرقان، فجعل القصد في المشي قريب من يمشون على الأرض هونا، وكذلك في آداب الصوت أو الكلام: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وكذلك في وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: وذلك أن فعل الإنسان وسائر الحيوان، المقصود بالحيوان يا شباب كل ما فيه حياة. قال: وذلك أن فعل الإنسان وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت، وإن كان يدخل في مسمى الحركات والأصوات أمور كثيرة، فأمر لقمان بالقصد في المشي الذي هو الحركة والعمل، وبأن يغض من الصوت، فكان في هذا دلالة على كراهة ما خرج عن القصد والغض، مثل الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة، صوت الفرح بالغناء والزمر، وعند المصيبة بالندب والنوح. وقال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، إلى آخر الآيات. قال: وصوت الشيطان ما يحبه ويأمر به، وإن كان قائما بإنسان أو جماد كأصوات الملاهي وغيرها، فصوت الشيطان يستفز الناس، أي يحركهم ويزعجهم ويثيرهم، وهذا أثر الصوت، وهو التحريك كما أنه صادر عن الحركة، فسببه الحركة وغايته الحركة. يعني هو يريد هنا أن يقول إن من الأخلاق التي أدبنا الله تبارك وتعالى بها في القرآن خلق يتعلق بالحركة، وهو في المشي مثلا كنموذج، وإن كان الآداب في الحركة كلها وليس المشي فقط، وكذلك خلق في الصوت. فقال: إنما خرج على القصد عن القصد والغض، فهو يعني يكون مكروها. ثم أتى بآية في سورة الإسراء، وهي: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فقال إن صوتك لا يلزم أن يكون هو صوت الشيطان، وإنما هو الصوت الذي يحبه الشيطان. قال: والأصوات تؤثر في الحيوان بحسبها، فإذا كان الحيوان له قوتان، قوة الشهوة وقوة الجذب وقوة الغضب والدفع، كان يقصد بالشهوة والجذب يعني أن الشهوة قوة فيها انجذاب، والغضب هو فيه دفع، وإنما الشهوة فيها جذب. قال: كان الصوت منقسما إلى هذين القسمين، صوت للمحبوب وصوت للمكروه، كما أن الحركة تنقسم إلى هذين القسمين، ثم أن يكون الصوت والحركة لطلب المحبوب أو دفع المكروه، أو لحصول المحبوب أو لحصول المكروه. فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق وصوت غضب وصوت فرح وصوت حزن. فالشوق والفرح من باب، والغضب والحزن من باب. قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوتين الأحمقين الفاجرين، صوت الحزن وصوت الفرح. طبعا هذا الحديث يعني ضعيف. قال ولهذا استحب خفض الصوت في المواطن الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكر. قال قيس بن عباد: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند التحام الحرب. طبعا يقصد بها الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية أخرى: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. قال: وقد ابتدع الناس عند الذكر. هنا بقى سيدخل من هذه الفكرة إلى بدعة انتشرت يعني قبل عهده إلى عهده، وحتى موجودة إلى الآن. قال: وقد ابتدع الناس عند الذكر رفع أصوات، وعند الجنائز أيضا، وعند الحرب بوقات ودبادب، وابتدعوا المكاء والتصدية المضارعة للذكر، يعني مضارع للذكر يعني بديل عن الذكر، بدل ما يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، لا، يعني ابتدعوا هذه الأمور. قال: وحصل عنده أصوات وحركات، اللي هو عند الذكر يعني، ورخص في الصوت عند الفرح الشرعي. نعم، لا، هذا كلام جديد، يعني جملة جديدة. ورخص في الصوت عند الفرح الشرعي، واستحب عند النكاح لإعلانه، يعني اللي هو الإيه؟ يعني احتفال النساء بالإيه؟ بالفرح. قال: فالذي يحصل من الرقص والحركات هو خلاف القصد، هو خلاف القصد في المشي، والذي يحصل من الغناء والمزامير هو خلاف غض الصوت، ولهذا يحصل بهذا خلاف ما ذكر الله في قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال: فإنهم يصغون إلى اللغو ويخرون عند آيات الله صما وعميانا، يعني أنهم قلبوا الحال، بدل ما يكون يعني اهتمامهم و إصغاؤهم إلى كتاب الله، و يعني إذا مروا باللغو يمرون كراما، لا، يشاركون في اللهو ولا يصغون إلى كتاب الله أو إلى آيات الله. قال: والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تشويق أو تحزين أو تفريح أو تغضيب يوجب حركة مطلقة، يعني يريد أن يقول أن هذا الصوت لابد أنه سيحركك إلى شيء ما، لا إلى معبود معين ولا لعبادة معينة. فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أرباب حركة مطلقة ضالين، لا يعرفون من يعبدون ولا بماذا يعبدون. يعني يتكلم هنا عن طائفة هي عندها نوع من الدروشة، اللي هو مثلا كل ما تسمع أي غناء فيه تعبد، هو يتكلم هنا عن الذين يتعبدون بالغناء، لا يهتمون من يعبدون ولا كيف يعبدون، هو يطربهم فقط هذا الصوت، سواء بقى كانوا يعبدون صنما، كان يعبدون قردا، ليس مشكلة، هو عنده هذا الطرب، فهو لا يفكر من يعبد ولا بماذا يعبد ولا كيف يعبد، يهمه فقط هذه النغمات يعني. قال: لكن قد يحصل لهم تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان، يعني يقول إن الشيطان يحب هذا، فظهر بالانحراف اليهودي صوت الغضب بالحاجات العلمية، وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات الجالبة الخطأ لمعترض. هو قال إن الكلام هنا مش واضح، لكن يعني بيقول إن في الحاشية عنده كاتب إن الكلام مش واضح. الذي يظهر لي إن هو يقصد أن اليهود ظهر عندهم هذا الصوت، هذا النوع من الصوت، ولكن في الغضب، والنصارى ظهر لهم عندهم هذا الصوت كنوع الطرب، الطرب يعني، لأنه يناسب الرهبانية المبتدعة تبع النصارى، والغضب يناسب اليهود لأن يعني عندهم شدة ونحو ذلك. قال: وأما سببه فقد يكون حركة حيوان، وقد يكون حركة غير حيوان، إما طبيعية أو قسرية. قسرية يعني إجبار يعني. قال: ولكن القسرية الطبيعية فرع الاختيارية، فإن الحيوان كذا كذا إلا عن الحيوان، يعني كلام مش باين. هو شباب، عشان نكون فاهمين مقصد الرسالة باختصار، هي تكملة لما ذكره ابن تيمية، أن أحق ما يصغي له الإنسان بأذنيه وبقلبه ويتدبره ويتفاعل معه هو القرآن، وأن من لم يتدبر بالقرآن فإنه يعني جاء ببديل عنه، وهو الغناء ونحو ذلك، يتعبد به إلى الله، وبقدر اشتغاله بهذا الغناء يعني لا يصغي إلى الوحي ولا إلى القرآن، فظهر له نوع من الانحرافات، منها التعبد بما لم يشرعه الله، وأنه ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع إليه. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله. قال يبين ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبه من النصرانية التحرك عن الصوت المطلق، سواء كان بالآيات أو بالأبيات، أظن عند الصوت المطلق والله أعلم، بل منهم من يرجع السماع لصوت الأبيات لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق والوصل والهجر وأحوال الحب المطلق أو الحزن المطلق، بل قد يرجح سماع الصوت المحض الذي لا حروف معه، سواء كان صوت إنسان بمجرده أو مقرونا بالأبواق والصفارات والدفوف المصلصلة والأوتار وغير ذلك، لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه بحسب حاله، كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من الخمر والحشيشة، أو عند العيان النفساني أو عن العيان أو العيان النفساني، أظن العيان، في الشاهد ونحوه. يعني كأنه بيقول إن هؤلاء يصيبهم حالة من الطرب تشبه حال اللي شارب خمر أو اللي هو شارب حشيش يعني. وهذا فعلا يحصل عند كثير من الجماعات الصوفية، وأنهم يتعبدون بالرقص ومثل هذه الأمور، حتى في مقاطع منتشرة الآن كثيرة ترى هؤلاء كأنهم كالمجانين، وهم يرقصون وفي المساجد، ولا يمكن أن يراهم أحد ويظن أن هؤلاء أسوياء، فضلا عن أن يظن أنهم في عبادة. قال: وهذا الانحراف إنما وقع في النصارة من الصابئة الفلاسفة الذين هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى. دخل بسبب هذا القدر المشترك بينهم وبين الصابئة قوم من الصابئة في اسم التصوف ونحوه، وقرروا الانحرافات الصابئية. قال الشافعي رضي الله عنه: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. يعني يقول إن هؤلاء يجعلون لهم هذا بديلا عن القرآن، يطرب الناس به ويسعدون به ويأنسون به وينشغلون به ويفكرون فيه، فأعرضوا بذلك عن القرآن. وهذا يشبه حتى كثيرا من الشباب الذي تراه مثلا يمكن أن يستمع إلى أناشيد حتى لو ما فيهاش مثلا موسيقى، لكن يستمع إليها طول النهار، يستمع في أناشيد وهو ربما لا يقرأ آية واحدة من القرآن ولا يحب أساسا سماع القرآن. هذا أيضا يدخل فيه هذا النوع من المنكر حتى وإن لم يكن فيه موسيقى، لأنه صده عن القرآن. قال: فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في السماع. طبعا هو يتكلم عن أبي عبد الرحمن السلمي، احنا عندنا أبو عبد الرحمن السلمي اللي هو الكبير اللي هو تابعي، هذا هو من كبار رواة القرآن الكريم، وهو الذي كان يجلس لمدة تقريبا 40 عاما يقرئ الناس القرآن، وسمع من الصحابة الكرام، لكن هو يتكلم هنا عن أبي عبد الرحمن السلمي اللي هو من المتصوفة، كان تلميذا للدارقطني، يعني هو متأخر. قال أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في السماع هل هو حلال أو حرام، وأنا أقول هو واجب. علق هو قال: وهذا هو قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. يعني ابن الراوندي بيقول هو واجب، يعني جعله واجبا عليهم، فأبو عبد الرحمن السلمي علق عليه قال: لا، هذا هو قول الزنادقة، يعني لا يقول بوجوبه إلا إيه الزنادقة، اللي هو التقرب إلى الله بهذه الأغنيات وهذا التمايل وهذا الرقص ونحو ذلك. قال: ولهذا قرر ابن سينا في الإشارات وغيره من المتفلسفة أمر سماع الألحان وعشق الصور، يقصد بالصور هنا يعني الجواري والأزواج والسراري. طبعا الصور فيها صور أباحها الله اللي هي الأزواج والسراري، وفيها طبعا ما لم يبحه الله اللي هو الذين يحبون الأطفال ويميلون إلى المحرمات من النساء. فكلمة الصور عموما تشمل المباح وغير المباح. قال: ولهذا قرر ابن سينا في الإشارات، له كتاب اسمه الإشارات والتنبيهات، يبقى كتاب مليء بالباطل. قال: ولهذا قرر ابن سينا في الإشارات وغيره من المتفلسفة أمر سماع الألحان وعشق السور، وجعلوه من جملة الطريق التي توصل إلى الله وتزكي النفوس. قال: وهاتان الآفتان هي التي دخل بها الشيطان في المتصوفة، اللي هو إيه يا شباب؟ آفة السماع والصور، النظر بعينيك إلى الصور، والاستماع بأذنك إلى الأغنيات أو التعبد إلى الله بها. قال: كما قال: رأيت إبليس فقلت: يا عدو الله، نجونا منك، فإنا تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناس، أو كلاما هذا معناه. فقال: ولكن بقي لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. يعني نفس الشيء، يعني هذه المعاني التي ذكرناها قبل ذلك، أنه فتح لهم بابا في النظر وعشق الصور والاستماع الألحان التقرب إلى الله بالأغنيات والصد عن القرآن. قال: لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من هوى النفس، وأنه من الذنوب التي يجب على صاحبها التوبة والاستغفار، وأما الضالون فاتخذوه دينا. يعني بيقول إن لو الإنسان وقع في شيء من ذلك يستغفر الله ويتوب، أما الضالون فيجعلونه دينا. قال: كما قال تعالى: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قال: فلهوا عن الحق ولعبوا بالباطل، وهذا شأن هذه السيئات المنهية عنها من الأغاني ونحوه كالخمر، فإنها تصد عن الحسنات المأمور بها من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح، وتوقع في مفاسد يحسبها بحسبها، كما توقع الخمر في العداوة والبغضاء، إما في زنا وإما في نفاق، كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. قال: فخمر الجسم هي الشراب وتسكر صاحبها، وخمر النفس هي الصور والعشق وهي تسكر صاحبها، وخمر الأرواح الصوت المطرب وسماعه وهو يسكر صاحبه. ولهذا قد يحصل لأهله مع الأحوال من العداوة والبغضاء والعربدة، العربدة يعني الفسق والفجور، يعني من جنس ما يحصل للشرب المجتمعين للشرب، اللي هم الجماعة الذين يجتمعون على الشراب، يعني يقال لهم الشرب، يعني مجموعة يجتمعون على شرب الخمر، يعني المجتمعون على الحمية، يعني اللي هو شرب الخمر يعني. قال: وكما دخلت الصابئة، يعني يريد أن يقول إن الاستماع إلى هذه الأغنيات وما تحركه في النفوس قد يوصل الإنسان إلى العشق المحرم وإلى الصد عن سبيل الله وعن الصلاة وغير ذلك. قال: وكما دخلت الصابئة بسبب انحراف بعض أصحابنا الصوفية. كل هذا الكلام يعني كأنه من، يعني نريد أن نعرف هذا الكلام، هل يعزوه ابن تيمية إلى شخص أو لا، ربما يكون كلامه هو يتكلم عن بعض أصحابه من الصوفية. قال: وكما دخلت الصابئة بسبب انحراف بعض أصحابنا الصوفية إلى القدر المشترك في الصوت والصور، دخلوا أيضا في الشرك من تعظيم القبور وغير ذلك، كما فعله ابن سينا وابن الخطيب، يقصد ابن الخطيب الرازي يعني، وقاضي حماه ابن واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى، بناء على أن الروح المفارقة تعضد الأرواح المستغيثة بها، يعني تقويها وتساندها يعني. وهذا مبدأ الشرك وعبادة الأوثان، وتعدت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان، كما فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحر. يعني الرازي له كتاب، يعني هو يعتبر أكثر كتاب منكر في كتبه، تكلم فيه عن هذا، يعني أباح فيه هذا النوع من الشرك، وابن تيمية له كلام شديد جدا فيه، ربما سنأتي عليه إن شاء الله. قال: وقصدوا أصل الشرك الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك، وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين، كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن هؤلاء دخلوا من بوابة الإعراض عن القرآن وإدمان الأغنيات والتقرب إلى الله بهذه الأصوات والمزامير ونحو ذلك، وإدمان الصور، إلى بعد ذلك الفجور، هذا باب، ثم بعد ذلك إلى عبادة الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك. قال: ومن أسباب ذلك، ركزوا بقى يا شباب عشان دي الخلاصة، يعني باقي عندنا نصف صفحة فقط في الرسالة هذه مختصرة. قال: ومن أسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى أو اليهود، وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فيريدون أن يجعلوا السماع جنسا واحدا. يعني يا شباب، يعني يقولون مثلا الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نسمع أي سماع بقى، نسمع للأغنيات، نسمع لكلام النصارى. ممكن تلاقي كثيرا ما تجد الصوفية، يعني غلاة الصوفية، طبعا لا أتكلم عن المعتدلين منهم، أتكلم هنا عن الغلاة، تجدهم يجتمعون مع اليهود ومع النصارى عادي، ويعبدون معهم نفس عبادتهم. ليه؟ لأنهم يعبدون عبادة مطلقة وليست عبادة خاصة هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيريدون أن يجعلوا السماع جنسا واحدا، يقصد يقول إن هو إيه، إن ربنا يريد منا السماع وخلاص، ويريد منا التأله وخلاص، أيا كانت العبادة، أيا كان المعبود، المهم ربنا يريد منا عبادة وخلاص. طبعا هذا كذب وباطل، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده وحده وأن نعبده بما شرع. قال: والتأله جنسا واحدا، ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه، ولا بين المأمور به والمنهي عنه. قال: فالسماع، هنا بقى الخلاصة يا شباب، فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه قال: لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته، يعني جملته، ويعني قلت بصوت حسن. قال: والصور الأزواج والسرار التي أباحها الله تعالى، والعبادة عبادة الله وحده، عبادة الله وحده لا شريك له. يعني ابن تيمية يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى جعل لنا السماع، والسماع المشروع والاستمتاع المشروع. الاستمتاع الأزواج والسراري اللي هي الجارية، يعني ملك اليمين، والسماع سماع القرآن وتحبير القرآن وتحبير الصوت به والفرح به والتأثر به والبكاء عند سماعه، نعم، ووجد حلاوة الإيمان من استماعه. والصور كذلك، أن تستمتع بزوجتك وجاريتك، نعم. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال، إلى آخر الآيات. قال: وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي لما بينهما من القدر المشترك. يعني في قدر مشترك بينهما يا شباب، إيه هو؟ السماع أو المتعة. طيب هل كل سماع جائز بناء على أن سماع القرآن جائز؟ لا طبعا. هل كل استمتاع جائز بناء على أن الله أباح لنا الاستمتاع بالزوجة؟ لا طبعا، واضح. ولكن هناك طرق مشروعة وطرق ممنوعة، فليس كل استمتاع جائزا، وليس كل صورة جائز أن يشتغل الإنسان بها، واضح كده؟ قال: بل يعلم أن القدر المشترك كالصوت الحسن ليس هو لوحده مشروعا، حتى ينضم إليه القدر المميز كحروف القرآن، فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع، أو لعله هو الدين النافع، والله أعلم. يعني كأنه يريد أن يقول يا شباب، هل المراد هنا أن تسمع صوتا جميلا وخلاص؟ لا، أن تسمع صوتا جميلا يقرأ القرآن، واضح كده، أو يقول كلاما نافعا، ليست القصة في مجرد الاستماع. طيب كذلك في التأله والتعبد، هل المراد مطلق التعبد أو التعبد إلى الله بما شرع الله؟ هذا يا شباب الرسالة ربما أنتم لا تشعرون بقيمتها، لأنكم لا ترون هؤلاء. هؤلاء موجودون كثيرون، موجودون في كل دين، يعني مجموعة كده اللي هم كأنهم يشبهون المذهب الغنوصي، اللي هو مذهب يعيش في الرهبانية المبتدعة، ويحرم على نفسه بعض الأشياء، ويتعبد إلى الله بالغناء، بالرقص، بالجوع، بالحرمان، بأي تأليف من التأليفات. المهم إن هو يعني عنده جنس التعبد وجنس التأله، تلاقيه ماشي أهبل كده في الشارع. وأنا شفت واحد منهم وتقريبا ما استحماش من أول ما اتولد، يعني على اللي أنا كمية الوسخ الذي رأيته على جسده وشكله في اللبس ورائحته كأنه لم يستحم. وهذا يعتبر عندهم من الأولياء، ماشي كده في الشارع، لا لا لا، ما مش لابس أي شيء في رجله، يعني ماشي حافي وماشي كده في الشارع، مش نظيف، وفي الآخر وحاطط لابس لبس أخضر. يعني هؤلاء، يعني هؤلاء من هؤلاء، كي ممكن يعني يتعبد إلى الله بأنه يرقص في مولد، وطبعا الأذان يكون عندهم الصلاة ولا يذهبون إليها. كل هذا موجود يا شباب. فخلاصة هذا القول بدايته في الكلام عن القصد في المشي أو في الحركة عموما، والغض من الصوت، وأن الاعتدال في كل شيء حسن. الأمر الثاني أن هناك سماع أمرنا الله أن نعتني به وأن يعني نخشع له، وهو آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك عندنا متعة مشروعة وهي الاستمتاع بما أباحه الله. بعد ذلك دخل الشيطان على الناس فجعل لهم المتعة هي المرادة بأي شيء حتى لو كانت بالحرام، ومطلق التعبد حتى لو كان بالبدع وحتى لو كان بعبادة غير الله. فانتشرت هذه البدع ونسبت إلى الدين، وللأسف بعض المتكلمين أو الفلاسفة أباحوها وروجوها وكانوا سببا في انتشارها. وكل ذلك لم يشرعه الله ولم يرده الله، وهو مع كونه بدعة إلا أنه يصد عن سبيل الله، يعني يصد عن سبيل القرآن ويرد عن سبيل الهدى ويصد عن سبيل الهدى، ويجعل الإنسان يتقرب إلى الله بالبدعة أو حتى بالمعاصي. واضح يا شباب؟ انتهت هنا هذه الرسالة، وإن شاء الله عندنا رسالة أخرى أيضا يعني خفيفة، وهي ب صفحة 97 إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.